وجد في قوم نوح ومن جاء بعدهم. فإذا قلت لأحدهم لماذا تذبح لصاحب هذا القبر أو الضريح، ولماذا تنذر له، ولماذا تقيم له الأعياد والموالد، ولماذا تضع له الصناديق والستور التي ترمى فيها النقود ليأكل أولئك الزبانية أموال الناس بالباطل، يقول لك إن الأعمال هذه لا تصل إلى الله إلا عن طريق هذا الشيخ. وقد غرز في أذهانهم بعض طواغيت الطرق أن من لم يتخذ شيخا بينه وبين الله فإن عمله لا يصل إلى الله، فيقولون من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان. ونحن نقول لهم من اتخذ شيخا يعبده من دون الله يتوسل به ويستشفع به وينذر له ويذبح له، هذا هو الذي شيخه من؟ الشيطان. وجعلوا الإسلام طرقا وأحزابا وشيعا، والله تبارك وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون لعلكم تتقون. فالإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وطريق واحد لا طرق، وحزب واحد لا أحزاب، وأمة واحدة لا أمم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ومن جوز تعدد الجماعات في الإسلام فقد أعظم على الله الفرية، فلا يجوز اتخاذ جماعات متناحرة كل واحدة تختط لها طريقا معينا تتعبد عليه. ومن أعجب استدلالاتهم ولعبهم بالنصوص الشرعية استدلالهم بقول الله تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ما المقصود بالطريقة؟ طريقة هي الإسلام، هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أن يستدل بهذا على جواز تعدد الطرق فإن هذا من أعظم الافتراءات على الله ومن أعظم التحريف للقرآن. والصنف الثاني يعدون شيوخهم للشفاعة، قال الله تعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله تعالى رادا على ذلك قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة على قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي المنفية في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاعة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهي الشفاعة الشركية التي تطلب من المخلوقين بغير قيد ولا شرط. والثانية الشفاعة المثبتة، وهي ما توافر فيها شرطان، الأول إذن الله للشافع كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والثانية الرضا عن المشفوع له كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد جمع الله بين الشرطين في سورة النجم في قول الله تبارك وتعالى: وكم من ملك لا تغني شفاعتهم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة ثابتة بهذين القيدين وهذين الشرطين، إن لم يتحققا فإنها شفاعة منفية. ولعل الحديث عن الشفاعة يطول لو أردنا أن نتحدث عن أقسامها، فلعله يرجى إلى وقت آخر إن شاء الله. لكن الخلاصة أن نفهم شروط الشفاعة، وهو أنه لابد فيها من أمرين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له بأن يرضى الله قوله وعمله، بأن يرضى الله قوله وعمله. فهذه القاعدة تتطلب معرفة الشفاعة الحقة، الشفاعة المثبتة، والشفاعة الباطلة المنفية. وأضرب مثل لكم مثل بكلمة واحدة أو بجملتين متقاربتين، إحداهما شفاعة شركية والأخرى شفاعة قائلها موحد تماما. هما جملتان متقاربتان تتعلقان بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلو أن مسلما قال: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اشملني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني ممن ينتفع بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، هذه الجمل من هذا النوع ما حكمها؟ ها؟ توحيد محض، لأنك طلبت الشفاعة ممن؟ من الله وحده. لكن لو أن واحدا وقف الآن كما هو حال بعض الناس عند القبر فقال: الشفاعة يا رسول الله، هذا شرك محض، شرك محض. لماذا؟ قلنا إن كلمة الشفاعة يا رسول الله شرك محض، وقلنا إن اللهم شفع في نبيك توحيد محض. لماذا؟ لأن الشفاعة التي هي التي ينطق بها أهل التوحيد هم يطلبونها ممن؟ من الله سبحانه، أما أولئك يطلبونها من المخلوق. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يستشفع به على أحد، ولا يستشفع مخلوق على الخالق سبحانه وتعالى. لذلك يجب التنبه، يجب التنبه. الشفاعة لا تطلب من النبي مباشرة، وإنما تطلب من الله تبارك وتعالى. هذا هو الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله ما ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث انتهى. هذه القاعدة العظيمة تبين أن الشرك بابه أن باب الشرك واحد أيا كان، كل ما يتعلق به من دون الله وكل ما صرف له أي نوع من أنواع العبادة يعتبر ماذا؟ شركا بالله تبارك وتعالى. فالذبح لغير الله والنذر والصلاة والصوم والحج والإنابة والاستغاثة والاستعانة، أي نوع من أنواع العبادة إذا صرف لغير الله تبارك وتعالى فإنه شرك، بغض النظر عن المدعو، وسواء كان المدعو من نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا أو حجرا أو شجرا أو مدرا أو أي مخلوق على وجه الأرض، إنسانا كان أو حيوانا أو نباتا أو جمادا، لأن نحن ننظر إلى وضعه بالنسبة لمن؟ للعابد، بغض النظر عن حال المعبود. أما المعبود قد يكون نبيا، قد يكون ملكا، قد يكون عبدا صالحا بريئا ممن يعبده، لكن بالنسبة لمن يعبده هو الذي تتعلق به الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا المشركين إلى عبادة الله وحده أكثر من 15 سنة، بعد ذا وبعد أن قويت شوكة المسلمين، عند ذلك قاتل المشركين جميعا، سواء كان منهم من يعبد الأنبياء أو من يعبد الملائكة أو من يعبد الأشجار والأحجار أو من يعبد رجال الصالحين، كما قال تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال تعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والقتال يكون بشروطه ومقوماته التي سبق أن أشرنا إليها أكثر من مرة، عن الجهاد لا بد أن تكون قد هيئت الظروف التي هيأ الله تبارك وتعالى لك ما تجاهد ما تتمكن به مع الجهاد من إذن ولي الأمر وإذن الوالدين والقوة والشوكة والمنعة والإخلاص لله وحده، وكون ذلك الجهاد لا يعود بأمر عكسي على الإسلام والمسلمين، وغلبة تحقق النصر والاستقامة قبل ذلك كله على طاعة الله جل وعلا، لأن الخوف على المجاهدين من المعاصي أكثر من الخوف عليهم من هزيمة العدو، لأن المعاصي هي أكبر معول يؤدي إلى الهزيمة، أكبر معول يؤدي إلى ماذا؟ إلى الهزيمة. لذلك فإن الواجب على المسلم أن لا يأخذ فتاوى في هذا الباب إلا عن العلماء الربانيين، يعني في مسألة الجهاد. أما الغوغائية الموجودة الآن وما يدعو إليه بعض الجهلة من جهاد مزيف لا يقوم على إخلاص ولا على شوكة ولا على منعة ولا على إذن إمام ولا تحت راية التوحيد، ولا هذه فوضى. وأما تقتيل المسلمين وترويعهم وتسلمية ذلك جهادا فإن ذلك إجرام، أعظم إجرام على وجه الأرض، هذا من أعظم الإجرام الذي يفعله المجرمون الخوارج الذين يستحلون دماء الأمة وأموالهم ويتربصون بهم الدوائر. وكما قلت غير مرة، قدموا خدمة لليهود لم يقدمها اليهود لأنفسهم، يعني قدم هؤلاء أدعياء الجهاد المزيف الذين يذبحون المسلمين في كل مكان ويسمون ذلك جهادا، هذا جهاد في سبيل إبليس ولا يخدم إلا الشيطان وأعوان الشيطان. فالجهاد لا بد له من الشروط والمقومات التي ذكرتها. وقول الله عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، بعد أن تتهيأ جميع الشروط واللوازم والظروف التي يتمكن معها المسلمون من ماذا؟ من الجهاد. وإلا فالجهاد باقي إلى يوم القيامة، لكن ليس هو الجهاد القائم اليوم لدى بعض الفئات والجماعات التي يفتيهم بعض الجهلة، الذي أحدهم أجهل من حمار أهله ويتصدى للفتوى وقد ورط شباب المسلمين فيما لا قبل لهم به، واستغل جهلهم وسذاجة بعضهم واستغل بعد بعضهم عن علمائهم، فصار يهرف بما لا يعرف ويدعو الناس إلى أمور إلى جهاد ليس هو بالجهاد الذي أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نتنبه لهذا الأمر حتى لا نقع في الخطأ. الفتوى لا تؤخذ عن أي شخص، وإنما تؤخذ عن العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، الذين يدعون إلى هدي الكتاب والسنة، وليسوا الذين فقط يحكمون عواطفهم في الدين فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. أما دليل مسألة الشمس والقمر وأنه لا يسجد لهم إلا وليس لله وحده ولا يسجد إلا لله وحده، قول الله تبارك وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هو وحده المستحق للسجود، فلا نسجد لشيخ ولا لصنم ولا لوثن ولا لولي ولا لملك ولا لنبي ولا لأي مخلوق كان على وجه الأرض. وأما دليل أن الملائكة يطاعون ولا يعبدون، قول الله تبارك وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فالله أمرنا باتباعهم لا باتخاذهم ماذا؟ آلهة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ودليل مسألة الملائكة قول الله سبحانه وتعالى ودليل مسألة الملائكة قول الله تبارك وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، نفس الآية ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله. ودليل تحريم التعلق بالأحجار والأشجار قول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي قسمة خاسرة، إذا قسمتم فجعلتم لله الإناث ولكم الذكور، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والخلاصة في هذه القاعدة أن كل ما عبد من دون الله بذبح أو نذر أو صلاة أو صوم أو حج أو إنابة أو استغاثة أو استعانة أو استعاذة أو خوف أو رجاء أو محبة كل ذلك يعتبر عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا فرق بين أن يكون المعبود نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا، كما قال الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء الصالحون نحبهم ولكن لا نعبدهم ولا نصرف لهم شيئا من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله، لأن الله تبارك وتعالى يجب إفراده بالعبادة، ولا تصح العبادة إلا إذا أفردت لوجه الله سبحانه وتعالى بإخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. نعم. القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة تدل على أن مشرك الزمان الأول أهون شركا من مشرك هذه الأزمان، والكل شرك أكبر، ومع ذلك فالشرك درجات، كما أن النار دركات، وكما أن الجنة درجات. فالمشركون القدامى من عهد نوح إلى من بعث الله فيه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هم إذا كانوا في وقت الرخاء والآمن والطمأنينة يسجدون لأصنامهم ويذبحون لها وينذرون لها، وربما جاعوا فأكلوها، يعجن له تمرة فيجعلها إلها فإذا ما جاع أكلها، لكن إذا ألمت بهم الملمات ووصلوا إلى الضنك والشدة فإنهم ينسون تلك المعبودات كلها ويلجون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الفلك يعني السفينة، إذا ركبوا ورأوا الرياح ورأوا الأمواج تذكروا الله، فإذا نجاهم إلى البر رجعوا إلى غيهم وإلى عبادة غير الله. بخلاف عباد القبور في هذه الأزمنة فإنهم يلجؤون إليها في الشدة والرخاء معا، بل إن لجوءهم إليها في وقت الشدة أكثر، بدعوى أنهم هم الذين ينقذونهم من هذا، من تلك الورطات التي هم فيها. ولذلك يقول قائلهم: إذا أعدتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وماذا يملك أصحاب القبور؟ وما أنت بمسمع من في القبور. إذن هؤلاء الذين يتعلقون بالقبور في بعض البلاد الإسلامية تجدهم يتعلقون بها حتى في أوقات الشدة، فإذا أصابه ما أصابه ذهب إلى ضريح فلان وقال: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في رجائك يا فلان. وهذا لا يوجد حتى في الجاهلية هذه الطريقة. إذن الأمر أخطر الآن بالنسبة للمشركين هذا الزمان، الأمر في غاية الخطورة، لأنه يصيبه رعب إذا وقف عند الشيخ. ولذلك أنا أظن ذكرت لكم قصة ذلك الذي أرادوا أن يحلفوه في المحكمة على المصحف، فحلف أيمانا مغلظة أنه ما سرق، فلما أرادوا منه الاعتراف أخذوه عند قبر الشيخ فأبى أن يحلف واعترف بماذا؟ بالسرقة. معنى ذلك أن ذلك الشيخ في نفسه أعظم من من؟ أعظم من الله تبارك وتعالى. فلذلك يجب التنبه لهذا، وأن ننصح إخواننا المسلمين الذين يقعون في هذه الأمور جهلا منهم، ويعني يناصحون بالتي هي أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة، وينبهون إلى أهمية الارتباط بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه في كل شيء. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القواعد الأربعة وختمنا الأصول مع قواعدها الأربعة، ولعلنا نستأنف كتابا آخر غدا إن شاء الله، لعل المرشح كتاب من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم لفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر إن شاء الله، إن وجدنا نسخا نوزعها فلا بأس. إن كان هناك سؤال أو سؤالين بعد الأذان إن شاء الله. لعلنا غدا قبل أن نشرع في الكتاب المرشح نتكلم بالتفصيل عن أحكام التوسل، لأن هذه المسألة فيها خلط كبير بين الناس، فإن شاء الله غدا سيكون درس عام عن التوسل، أحكامه، أنواعه، ما يجوز منه ما لا يجوز، الممنوع منه غير الممنوع، البدعي والشركي، والشبه التي يتعلق بها أصحاب التوسل المبتدع، إن شاء الله تعالى في درس الغد. تفضل. هذا سائل يسأل عن هل يعد الإنسان بالجهل في مسائل الشرك؟ مسألة العذر بالجهل في مسائل الشرك للناس فيها قولان، لأهل العلم فيها قولان. قسم يرون أن من كان في بلاد المسلمين ويعيش في بلاد المسلمين أنه لا يعذر، وآخرون يقولون إذا لم تقم عليه الحجة وتتضح له وتوضح له وتزال عنه الشبهة فإنه يكون معذورا عند ربه. وأحيلكم إلى كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله الجديد بعنوان شروط الصلاة، تطرق فيه إلى هذه المسألة وتكلم فيها بما لا مزيد عليه، فهذه المسائل ترجعون فيها إليه وإلى غيره من علماء الأمة. بارك الله فيكم يا شيخ. هذا يسأل عن نصيحتكم لمن ابتلي بالوسواس حتى أثر على إيمانه وصلاته. مشكلة الوسوسة التي يبتلى بها كثير من الناس، سبب استمرار الوساوس معه أنه يجري وراءها ويرخي لنفسه العنان والتفكير وراء هذه الوساوس حتى تتحول تلك الوساوس إلى مرض عضال والعياذ بالله. وعلاج ذلك يا عبد الله، أولا اللجوء إلى الله عز وجل والدعاء والانكسار بين يديه، تتضرع إليه أن يخلصك من هذه الوسوسة. والأمر الثاني، إذا كانت هناك أسباب لذلك عليك أن تتخلص من تلك الأسباب. إذا كانت هذه الوسوسة نتيجة لأسباب معينة محددة فعليك أن تتخلص منها وتبتعد عنها. وثالثا، بمجرد أن تخطر ببالك اتركها واقطعها وقل آمنت بالله واتركها. ورابعا، تشتغل بما ينفعك من قراءة وتلاوة للقرآن واشتغال بالذكر واشتغال بالدروس واجتهاد فيما ينفعك في أمر دينك ودنياك. فإذا طبقت ذلك إن شاء الله ما لا تستمر معك هذه الوسوسة. يعني إذا طبقتها بإذن الله ما تستمر هذه الوسوسة. والوسواس يوجد لدى كثير من الناس، حتى الصحابة شكوا بعض هذه الأمور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. ومشكلة أصحاب الوساوس القهرية أو الوساوس التي يعني تمرضهم أنهم قد يحولونها إلى كتابة أو كلام، إذا تكلموا بها لم تعد وسوسة بل تصبح مرضا وفكرا شاذا. وإلا فالصحابة قالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان، ذلك محض الإيمان. يعني استعظامك أن تتكلم به فذلك محض الإيمان وصريح الإيمان وخالص الإيمان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مجرد أن تحس بتلك الوسوسة قل آمنت بالله ثم أقلع ولا تسرح وراءها، وإلا قد لا يخلو منها أحد. هذه الوساوس قد لا يخلو منها أحد أو يصاب من أكثر ناس يصاب منها، لكن إذا أقلع عنها المسلم وتركها فإن لا تستمر معه. أما إذا ترك لنفسه الاستمرار وأن يسبح في خيال الوسوسة عندها يصبح مرضا وداء عضالا والعياذ بالله. والعلاج هي الخطوات التي ذكرتها لك يا عبد الله، والعلم والتعلم والفقه في دين الله هو خير من ما ينقذ بإذن الله من هذه الأوحال والوساوس التي يقع فيها كثير من الناس. هو الشيطان حريص، ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نستعيد من وسوسته، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لكن عليك أن تقلع فورا وأن تشتغل بما ينفعك وأن تتذكر ثواب الله وعقابه وأن تجتهد فيما يقربك إلى الله عز وجل، وبإذن الله سوف تزول تلك الوساوس. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يتقبل منا وإياكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.